عن نافع أن يعني النساء ليست كالرجال لكنها تنهى المرأة عن الطيب كما ينهى الرجل. نعم. باب لبس المحرم المنطقة. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره لبس المنطقة للمحرم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد. المنطقة هي شيء يشد على البطن يسمونه المنطقة، ولكن لم يأتي النهي عنه، إنما هذا يعني من رأي ابن عمر واجتهاده واحتياطه. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه إنه لا بأس بذلك. نعم. إذا جعل في طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها على إلى بعض. قال يحيى قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب تخمير المحرم وجهه. نعم. باب تخمير المحرم وجهه. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي. الفرافصة. أي نعم. الفرافصة. الفرافصة بن عمير الحنفي. أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه وبالعرج يغطي وجهه وهو محرم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال لولا أن حرم لطيبناه. قال مالك وإنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقضى العمل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. باب ما جاء في الطيب في الحج. إلى هنا بارك الله فيك. الله المستعان. لا إله إلا الله. على كل حال الحديث يكمل بعضها بعضا، وبعض أهل العلم وبعض الأئمة قد يكون لهم قد لا تبلغهم بعض الأحاديث فيكون لهم يكون لهم رأي يخالف تلك الأحاديث، وهذا من الأعذار التي يعني تلتمس للأئمة فيما إذا خالفوا حديثا. فمن رأى من الصحابة أو غيرهم أنه يجوز تغطية رأس المحرم فلأنه لم يبلغ حديث الرجل الذي وقصته دابته فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، وفي رواية ولا وجهه. أما تغطية المحرم يعني منع المحرم من تغطية رأسه فهذا متفق عليه بين أهل العلم، وأما تغطية الوجه فهي محل خلاف والأحوط أن لا يغطي وجهه، لأن الرواية في هذا مختلف في صحتها وثبوتها. والله المستعان. وأما المرأة فإنها تختلف عن الرجل في هذا، فإن المرأة تحتاج إلى تغطية رأسها كما ذكرت كما جاء عن عائشة أنهن كنا وغطينا وجوههن إذا مر بهن الرجال والركبان، فلا حرج على المحرمة أن تغطي وجهها، لكن هي منهية عن الانتقاب. المحرمة منهية عن تغطية وجهها بنوع معين وهو النقاب. ولهذا يقول شيخ الإسلام في هذا يقول إن وجه المرأة المحرمة كبدن الرجل. ما معنى هذا؟ معناه أنه منهي عن تغطيته بنوع معين من اللباس، ليس منهيا عن تغطية رأسه مطلقا، عن تغطية بدنه مطلقا، منهي عن أن يغطيه بما ذكر من قميص وبرنس وما أشبه ذلك. إلى هنا يا رب.